والبعث بعد الموت حق، أي بعث الناس من قبورهم، فإن جميع الناس يبعثون من قبورهم أو من مكان موتهم، وتفرقت أجساعهم وأجسادهم إما في البدر أو في البحر وفيما شاء الله من الخلق، فإنهم يجمعون في يومهم الموعود ويحشرون إلى ربهم سبحانه وتعالى كما هو صريح في كلام الله ورسوله. نعم. وذلك حين ينفخ إسرافيل عليه السلام في الصور، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. من الأجداث إلى القبور أو من مكان موتهم ورفاتهم. نعم. قال ويحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا جهما. نعم، هذا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيحين وغيرهما، واتفق على ثبوته بين أئمة الحديث أن الناس يحشرون يوم القيامة على هذه الحال. وقوله غرلا أي ليسوا مختنين، أي ليسوا مختنين. نعم. فيقفون في موقف القيامة حتى أين هو موقف القيامة؟ هل هو في الشام أم ماذا؟ أولا يقال قبل هذا التعيين يوم تبدل الأرض إيش؟ غير الأرض، فالأرض ستبدل، وهنا ليس هناك شأن كثير أن يقال في الشام أو غيرها لأن الأرض ستبدل، وإن كانت هناك دلائل على أن أرض الشام لها اختصاص من جهة جمع الناس ليوم الحساب. نعم. حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا مقام الشفاعة العظمى، وهذه الشفاعة العظمى أجمع المسلمون على ثبوتها من أهل السنة وأهل البدعة، لم يخالف فيها أحد، وهي شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الموقف أن يقضى بينهم وأن يفصل الحساب بينهم، وقد ذكرها الرسول عليه الصلاة والسلام كما تواتر عنه ذلك وحديثها من الصحيحين وغيرهما من رواية جماعة من الصحابة كأبي هريرة أن النبي أتي بلحم فرفع إليه الذراع فكانت تعجبه فنهس منها نفسه، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، فتجمع الله الناس يوم القيامة، ثم ذكر جمع الناس فيأتون آدم، قال فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيأتون آدم فيعتذر عن الشفاعة، فيأتون نوحا فيعتذر، فيأتون إبراهيم فيعتذر، فيأتون موسى فيعتذر، فيأتون عيسى فيعتذر، ثم يأتون محمد صلى الله عليه وسلم، قال فأنطلق فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي، ثم يفتح الله علي ويهمني من محامده وحسن ثنائي عليه شيء لم يفتحه أحد قبلي، ثم قال يا محمد ارفع رأسك واسأل فوق واشرب شفه وقل يا ربي أمتي أمتي، فيقال أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، أما بنص محمد من بوجه إنما بين المصرعين من مصاريع الجنة فكما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى. هذا حديث أو طرق في الصحيحين وغيرهما هو حديث الشفاعة العظمى، والشفاعة العظمى كما قلت إنها مجمع عليها بين المسلمين، وهي صريحة في السنة ودل عليها ظاهر القرآن، وهي مذكرة في ظاهر كلام الله في قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإن المقام المحمود في تفسير السلف هو شفاعته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين وتنشر الدواوين. نعم، هذا كله حق على ظاهره كما ذكر في الكتاب والسنة أن الله يحاسب العباد وأن الموازين تنشر، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. وفي قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، هذه الموازنة مذكورة في كتاب الله على قسمين، تراها تارة في القرآن مبنية على المقارنة في مثل قوله تعالى فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في سورة القارعة والمؤمنون والأعراف ونحو ذلك. إذا ذكرت الموازنة على صيغة المقارنة فيراد بها إيش؟ الموازنة بين التوحيد والمعاصي عند المسلمين أم بين التوحيد والكفر؟ أحسنت، بين التوحيد والكفر. فقوله ومن ثقلت موازينه أي بالإيمان، ومن خفت موازينه إيش؟ أي بالشرك عليه. فما ذهب إليه ابن حزم رحمه الله وتبعه عليه ابن القيم في أهل الكبائر من المسلمين حين فصلوا فيهم فقالوا إن أهل الكبائر من المسلمين ثلاثة أقسام، يقولون هذا كلام ابن حزم وتبعه عليه ابن القيم، قالوا إن أهل الكبائر من المسلمين ثلاثة أقسام: قوم فضلت أي زادت حسناتهم على كبائرهم، قالوا فهؤلاء لا يعذبون ولا يمسهم شيء من الوعيد مع ما عندهم من الكبائر، بل يصيرون إلى الجنة ابتداء. قالوا وقوم تساوت حسناتهم مع كبائرهم وسيئاتهم، قالوا فهؤلاء لا يعذبون ولكنهم لا يدخلون الجنة ابتداء، بل يحبسون عن الجنة زمنا ثم يدخلون إياها. قالوا الطائفة الثالثة من زادت كبائرهم وسيئاتهم على حسناتهم، قالوا فهؤلاء هم الذين يعذبون في النار قدرا ثم يدخلون الجنة. هذا التفصيل فسره ابن حزم، وهو أول من فسر هذا التفصيل ونسبه لأهل السنة. ابن حزم يقول إن هذا هو مذهب أهل السنة، وجاء ابن القيم رحمه الله فزاد على ذلك ما هو أشد من التصريح، فقال في هذه المسألة، قال ومسألة الموازنة لا يعرف الحق فيها كثير من الناس، قال بل كثير من المنتسبين للسنة لا يعرفون إلا قول المرجعة، قال وأما قول الصحابة والتابعين فإنهم لا يعرفونه، وهو أن أهل الكبائر على ثلاثة أقسام، ثم ذكر هذا التقسيم، فجعله ابن القيم رحمه الله قولا لمن الصحابة والتابعين، وجعل خلافه قول المرجع، وهذا كله لا أصل له، وإن كان تكلم به ابن القيم رحمه الله فهذا ليس بصحيح، ولم يعرف في كلام أئمة السنة المتقدمين هذا التفصيل. وابن القيم رحمه الله إنما نقل هذا عن أبي محمد بن حزم في كتاب الفصل، مع أن ابن حزم أخف التعبير والجزم من ابن القيم، ابن القيم في طريق الهجرتين زاد في التعبير وجزم أنه مذهب جميع الصحابة إلى آخره، ولما جاء يستدل عن ابن القيم استدل بعموم قوله تعالى فمن ثقلت موازينه، وقوله ومن خفت، وهذا ليس وجه في القياس الصحيح، فإن المقصود بهذه الآيات إيش؟ الإيمان والكفر، وهذا صريح في سياقها، لهذا قال فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح إيش؟ وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم وكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا إلى آخره، السياق صريح أنها في المؤمنين والكفار، استدلاله رحمه الله ليس في مقامه. ثم استدل بأن طائفة من الصحابة كجابر بن عبد الله بن مسعود قالوا في أهل الأعراف الذين ذكرهم الله في سورة الأعراف وبينهم الحجاب على الأعراف إلى آخره، قال إن أهل الأعراف هم من استوت حسناتهم مع سيئاتهم وأنهم يحبسون عن الجنة. أولا هذا ليس إجماعا للصحابة، هذا إن صح فهو تفسير لمن لعدد من الصحابة لعشر أو أقل أو أكثر ولا يصلون إلى عشرة، هو عن ابن عباس واختلف قول ابن عباس في ذلك عن المسعود، هذه جهة. الجهة الثانية أن هذا لم ينضبط صحة عن الصحابة، ولهذا ابن جرير رحمه الله وهو إذا فسر الآيات من الصحابة في قول لا يعارضه، لكن هنا لما ذكر قول ابن عباس وابن مسعود وجابر بن عبد الله وذكر أقوالا ثمانية في أهل الأعراف، هذا ما يدلك على أن أهل الأعراف ليس فيهم إجماع أنهم من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم، بل السلف مختلفون فيه. ابن جرير قال الصواب أن الله أعلم بشأنهم، ولم يجزم ابن جرير بأنهم من استوت حسنته وسيئاته. فإذا هذا التفصيل من ابن القيم وابن حزم ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح، وابن القيم رحمه الله على فضله وسلفيته وسنيته دخل عليه كلام من كلام ابن حزم في بعض المسائل، وهذه من أخصها. هذا التفصيل ينبغي أن ينبه إلى أنه ليس بصحيح ولا مناسبة ترى من جهة السنة. ومن الذي يستطيع أن يجزم بأن من زادت سيئاته ولو بواحدة أنه عدل في النار؟ هل هذا لأحد أن يجزم به؟ فيمكن لأحد أن يجزم به، وليس من كتاب ذكر ذلك، وليس من كتاب ذكر ذلك، وإنما الذي في الكتاب وأجمع عليه السلف هو الإيمان بإيش؟ بالموازنة، الإيمان بالموازنة. لكن هل الإيمان بالشيء المجمل يستلزم العلم به مفصلا؟ هذا الإيمان بالموازنة هذا مجمع عليه بين السلف، ولكن إذا قيل ما مرد الموازنة؟ قيل مردها إلى عدل الله ورحمته وحكمته، قيل مردها إلى عدل الله وحكمته ورحمته. فهذا القول ليس بصحيح، هو قول لطائفة من المنتسبين للسنة، ولذلك ابن تيمية رحمه الله وهو الإمام المحقق لما ذكر هذا القول قال هذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة، وصف القول الذي انتصر له ابن حزم وابن القيم، وصفه الإمام ابن تيمية بإيش؟ قال هذا قول طائفة من المنتسبين إلى السنة من أصحابنا وغيرهم. وهذا واضح من شيخ الإسلام أنه إيش؟ تهوين لهذا القول، وأنه ليس من الأصول المجمع عليها عند الصحابة كما يقول ابن القيم رحمه الله. فالقصد أن هذا قول غلط، والصواب التوقف. يقال الإيمان بالموازنة أصل، ولكن هذا مرد إلى عبد الله وحكمته ورحمته، والله سبحانه وتعالى هو الذي يحكم بين العباد، ولا يوصف بهذا الوصف المفصل، بل يقال على قول الله تعالى ونضع الموازين القسط، والقسط هو صفة لهذه الموازين. نعم، هذا من لطيف اللغة أن يستعمل هذا، أن القسط هنا وقعت صفة، وأن الموصوف إيش؟ القسط هنا وقعت صفة وهو مفرد مذكر، والموصوف جمع، وما سبب ذلك؟ أليس القاعدة أن الصفة تطابق إيش؟ تطابق الموصوف، ومع ذلك هنا قال الله تعالى ونضع الموازين القسط، وهذا أسلوب هو السليم في اللغة، تقول هذه المقالات الغلط. ماذا؟ ما الجواب عن هذا؟ لأن صفة هنا أو النعت مصدر، ولهذا قال ابن مالك ونعت بمصدر كثيرة فالتزم الإفراد والتنكير. قال رحمه الله تعالى وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه استغل المرء والمسؤول أو كلاهما المعاد لنا ماذا؟ كم بقي؟ ثلاثة على الأسئلة أو على الدرس كله؟ نعم. قال وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا فينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثورا ويصلى سعيرا. نعم. الميزان. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين، والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. هذا المقدار من كلام المسلم قد سبق التعليق عليه. نعم، قال ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم حوض في القيامة ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، وأباريقه عدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا. نعم، أي مما يجب الإيمان به حوضه صلى الله عليه وسلم، وهو كما وصف المصنف، وهذه الجمل أو الصفات التي ذكرها المصنف في صفة هذا الحوض جاءت من السنة على التصريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه في حديث متواتر عنه على معنى التواتر المعتبر في الشرع والعقل واللغة واعتبار العلم، وهو الحديث المستفيض في الثبوت المتفق على ثبوته، فحديث الحوض متفق على ثبوته، وقد جاء في الصحيحين وغيرهما من غير وجه. وإذا قيل هل ورد ذكره في القرآن؟ قيل إنه ورد ذكره في القرآن على قدر من الإجمال كذكر مقام الشفاعة، فإن الله تعالى قال إنا أعطيناك الكوثر. وفي الصحيح عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى رفاعة ثم رفع رأسه متبسما وهو يضحك، فقلنا ما أضحكك يا رسول الله؟ قال أنزلت علي آنف السورة ثم قرأ إنا أعطيناك الكوثر حتى ختم السورة فقال أتدرون ما الكوثر؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل عليه خير كثير وهو حوض تلد عليه أمتي يوم القيامة، من شرب منه شربة لم يضم بعدها أبدا. فذكر الكوثر في كتاب الله يتضمن ذكرا للحوض بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية، بتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية. وعليه فإنه قال إن حوضه صلى الله عليه وسلم مما أجمع السلف على الإيمان به، وصفته كما ذكر في حديث أبي ذر وجابر بن سمرة وأبي هريرة وجماعة من الصحابة أن طوله شهر وعرضه شهر، أن أنيت وعدد نجوم السماء، وهكذا وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم تارة بالمقدار الزماني كقوله طوله شهر وعرضه شهر، وتارة بالمقدار المكاني كقوله صلى الله عليه وسلم حوضي ما بين مقام هذا إلى صنعاء اليمن، كقوله ما بين جرداء إلى أزرق وهما بلدان في الشام، إلى غير ذلك. فهذه أوصاف حوضه صلى الله عليه وسلم كما ذكر. وإن كان بعض الشراح المتأخرين تكلموا في مسألة المقدار، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوله شهر وعرضه شهر، وقال ما بين مقام إلى صنعاء ومن مقام هذا إلى عمان وما بين جرداء وأزرق كما في حديث ابن عمر، قالوا فبعض هذه المكانات بينها إيش؟ بينها قدر من التفاوت، فأيها الذي يقال؟ هنا بدأت كثير من المتأخرين إذا قاعدهم شيء من التكلف كما يقع أحيانا في لزوم الجواب عن مثل هذه السؤالات، فمنهم من قال إنه ابتدأ بمقدار ثم زيد، فكان النبي كلما جاء من الوحي بزيادة في قدر هذا الحوض حدث به، فهذا هو وجه تعدد الروايات على قدر من الزيادة في بعضها دون بعض إلى آخر، هذا فيما يظهر قدر من التكلف. والعرب إذا تكلمت بمثل هذا الكلام لم ترد بالضرورة الأقلسة الرياضية الدقيقة المطلدة من كل وجه، إنما هو إشارة إلى معنى عام، إشارة إلى معنى عام، وليس بالضرورة يكون إشارة رياضية قياسية دقيقة على طرق الرياضيين والهندسيين. فهذا السؤال وهذا الاستدراك وهذا الجواب في أصله ليس له موجب، وإنما يؤمن بهذه الأحاديث على إطلاقها. نعم. قال رحمه الله: والصراط حق. وقد عين النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما ينادون عن حوضه، كما في حديث أبي هريرة الثابت الصحيح قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال وجدت أننا قد رأينا إخواننا، قلنا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. ولهذا من أدركه وآمن به يسمى صاحبا له، ومن لم يجد يسمى من إخوانه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فقلنا قال ويقال للذين لم يأتوا بعد، قلنا يا رسول الله وكيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غض محجلة بين ظهر خيل جهم جهم ألا يعرف خيل؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون يوم القيامة غض محجلين من أثار الوضوء على فرطهم على الحوض. ثم قال ألا لو بادن رجال عن حوضي كما يناد البعير الضال وناديهم ألا هلم ألا هلم، فيقال إنه قد بدلوا بعدك فأكون سحقا سحقا. وفي وجه من صحيح البخاري قال فأقول أصحابي وأصحابي، ويقال إنهم قد بدلوا بعدك، وهذا الحرف وهو قول أصحابي في هذا الوجه من الرواية تمسك به بعض الشيعة، وزعموا أن هذا دليل على ما حصل من نفاق أو ردة الصحابة أو مروقهم عن هديه وسنته إلى آخره، وهذا ليس بشيء، فإن قوله أصحابي لا يراد بالصاحب هنا الأصحاب الذين حققوا الصحبة، وإنما يراد من هم في ظاهر أمرهم من من هم في ظاهر أمرهم من الأمة. وكما أسلف أنه في كتاب الله سبحانه وتعالى تارة المنافق يدخل في عموم المسلمين وتارة المخرج منهم، كقول الله تعالى قد يعلم الله المعوقين منكم فجعلهم مضافين إلى المؤمنين، قال والقائلين لإخوانهم، فذكر اسم الأخوة هنا، مع أن المنافق عند التحقيق ليس أخا للمؤمن، والمنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، والمؤمنون والمنافق بعضهم أولياء بعض، فهذا التمييز في كتاب الله لا ينافي الجمع في مقام آخر، التمييز في مثل قوله المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ومثل قوله تعالى ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم، هذا تمييز لا ينافي الجمع، أن نذكره مثل قوله قد يحلم الله المعوقين منكم. قال رحمه الله هنا أحاديث الصحيح، بعض الشيعة أخذوها وأظهروا فيها شبها على مذهب أهل السنة، ولكن في باب الصحابة هذا سيأتي إن شاء الله تعليق عليه في الكلام عن كلام المصنف على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله والصراط حق يجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، أي أنه يجب الإيمان له الصراط، وهو ينصب على متن جهنم ويمر عليه الناس، وهو قول الله تعالى وإن منكم إلا واردها، فإن المراد بورودها هو المرور على الصراط، وهذا هو الصحيح في تفسير الآية بقول الله تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، المراد بالورود وهذا هو الصواب في تفسيره أنه المرور على الصراط، وأما من قال إن المرور لفحة من لفحات النار أو ما إلى ذلك فهذا ليس بصحيح، فإن المؤمنين الأبرار المتقين من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين لا يسمى شيء من أثر النار وإن كانوا يمرون على الصراط، وهذا حديث أيضا متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر له صلى الله عليه وسلم سنة أن المؤمنين أو أن العباد يمرون على الصراط فيمر أولهم على صورة القمر، ثم ذكر أحوالهم في المرور وذكر مقدار المرور كمرور الريح وكتجاوز الركاب وما إلى ذلك، ومنهم من يدركه الصراط فيقع في نار جهنم، ومنهم من يتعثر فيلحقه مقام من الشفاعة، وذكر عليه الصلاة والسلام أن الأمانة والرحم تقومان جنبتي الصراط، وأن الأنبياء والمرسلين يقولون اللهم سلم سلم، فهذه أحوال من أحوال الصراط يجب الإيمان بها على ظاهرها، ولكن كما سبق في القاعدة أنه يوقف على حرفها الصريح فقط، وأما المعنى الذي لم يتضمنه الحرف الصريح مما يثير العقل الاستشغال عنه فإن الواجب السكوت، هذه جهة. جهة أخرى أن الصراط على وجه التحديد وكذلك بعض هذه المسائل قد روي فيه روايات منكرة في بعض كتب الرواية، ولا سيما في كتب الوعظ وذكر الجنة والنار والمآلات وما إلى ذلك، ذكر في الصراط روايات منكرة في صفته وفي هيئته وما إلى ذلك، فهذا يجب أن يعتبر فيها الثابت ثبوتا بينا، وأما ما تردد في ثبوته فإنه استطال. قال ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. نعم، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ثابتة في الكتاب والسنة والإجماع، وله صلى الله عليه وسلم شفاعات أعظمها وأجلها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته لأهل الموقف أن يصل بينهم، وهذه سبق ذكرها وشيء من حديثها، وهذه الشفاعة العظمى أجمع عليها المسلمون سنيهم أو سنيهم وبدعيهم أجمعوا على ثبوتها، وذكرها في السنة متواتر وفيها مجمل من القرآن، وقول الله تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، فإن المقام المحمود هو الشفاعة العظمى، هذه الشفاعة الأولى وهي الشفاعة العظمى، وله صلى الله عليه وسلم شفاعات وهي شفاعته في أهل الكبائر، وشفاعته في أهل الكبائر على وجهين، الوجه الأول شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر أن يعجل خروجه، شفاعته في من دخل النار من أهل الكبائر أن يعجل خروجه منها، وهذا أصح من أن تقول أن يخرج منها، فإن كلمة يخرج كأن الشفاعة لو لم تدركه ما إيش لبقي، وهذا ليس بصحيح، فإنه جميع من يخرج النار لا يخرجون بشفاعة الأنبياء، إنما يخرجون من النار بوعد الله سبحانه وتعالى أنه لا يخلد في النار إلا من كفر به، فإذا إذا قيل إن صاحب الكبيرة ليس مخلدا في النار، فما معنى الشفاعة له؟ قيل معناها أن يعجل خروجه منها قبل استكمال عذابه الذي قضاه الله وعيدا عليه، فهذا هو معنى الشفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم. وليس معناه أن الشفاعة لو لم تدرك لبقي وخلد في النار، فإنه لا يخلد في النار إلا الكفار. هذه الشفاعة ثابتة بحديث متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي سعيد الخدري وغيره في مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس منكم أصابتهم النار بذنوبهم أو بخطاياهم فأماتهم الله إماتة حتى إذا كانوا فحما قلن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر ضبائر فضقوا على أنهار الجنة إلى آخره. فهذه الحديث من حديث أبي سعيد وعبد الله بن مسعود وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري في الصحيحين وغيرهما تدل دلالة صريحة على ثبوت الشفاعة وخروج أهل الكبائر من النار، وفيها تصريح بدخول طائفة وخروجهم. هذا وجه في شفاعته منصوص عليه في صريح السنة. هناك وجه آخر، وهو شفاعته في من استحق أو استوجب النار من أهل الكبائر أن لا يدخل فيها. أين الوجه الأول؟ شفاعته في من دخل النار. الوجه الثاني شفاعته في قوم من أهل الكبائر استوجبوا دخول النار فيشفع أن لا يدخلوها، وقد شفع في الثاني أن يخرجوا منها تعديلا لحالها. شفاعته في تعديل خروجهم كما استثنى حديثه صريح مفصل متفق على ثبوته. أما الوجه الثاني وهو شفاعته لمن استوجب النار أن لا يدخلها، فهذا يدل عليه عموم أحاديث الشفاعة بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة الصحيح: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وفي حديث أو يرويه سبعة عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة، ومن حديث سبعة من الصحابة: الصحابة شفاعة لأهل الكبائر بأمتي، وإن كان حديث فيه كلام لكن من أهل العلم من اعتبر. الشاهد من هذا أن هذه العمومات عموم شفاعته لأهل الكبائر تدل على أنه يشفع في من استوجب دخول النار أن لا يدخلها. وإذا كان عليه الصلاة والسلام شفع في من دخل النار، فلا شك أن من لم يدخل النار أقرب إلى هديه وإلى سنته ممن دخلها، فإن الله لا يدري مثقال ذرة. فالذين لم يدخلوا النار لا شك أنهم أقرب إلى العفو وإلى الرحمة وإلى الاتباع ممن دخل النار. وعليه فإن هذه الشفاعة شفاعة ثابتة وهي داخلة في كلام السلف، ولهذا ما ذكره بعض أهل العلم كالإمام ابن القيم رحمه الله لما قال: هذا النوع من الشفاعة ليس فيه صريح إلى آخر، هذا ليس على إطلاقه، بل هذه الشفاعة ثابتة وهي ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة، وليس ثم ذكره بعض المتأخرين أو بعض أهل العلم. فإن السلف إذا ذكر الشفاعة لأهل الكبائر أرادوا بها هذا وهذا، والنصوص أرادت هذا وهذا، وإن كان النوع الأول فصل في النصوص أكثر. إذن الشفاعة لأهل الكبائر تكون على وجهين، هذه شفاعة. هذا النوع من الشفاعة أنكره الخوارج والمعتزلة، أنكره الخوارج والمعتزلة بناء على أصله من فاسد أن المرتكب الكبيرة مخلد في النار، وعن هذا أنكر هذه الشفاعة وأقر بها جمهور المسلمين، وهي إجماع عند أهل السنة والجماعة، وهي إجماع عند أهل السنة والجماعة. وإذا قيل هل جاء ذكرها في كلام الله، قيل جاء ذكرها في القرآن مجملا، قيل جاء ذكرها في القرآن مجملا في ذكر الشفاعة التي يعلن الله سبحانه وتعالى بها لمن يشاء ويرضى. هذه الشفاعة ليست خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بل تكون له وتكون لغيره من الأنبياء والمرسلين ومن شاء الله من الصديقين والصالحين. ولكن كل شفاعة قيل إنها ليست خاصة به فإن حقه فيها ومقامه فيها أتم من مقام غيره، ومقامه في هذه الشفاعة أتم من مقام السائر في الأنبياء قبل أن يدخلهم. هذا نوع من الشفاعة. ومن شفاعته صلى الله عليه وسلم شفاعته في أهل الجنة أن يعجل دخولهم وأن ترفع درجاتهم، فهذان وجهان من الشفاعة لأهل الثواب كما أن له عليه الصلاة والسلام وجهان من الشفاعة لأهل العقاب. إذن له وجهان من الشفاعة في أهل الثواب ووجهان من الشفاعة في أهل العقاب من أمته أو من استوجب العقاب من أمته. شفاعته في أهل الثواب على وجهين: الوجه الأول أن يعجل دخولهم الجنة، والوجه الثاني أن ترفع درجاتهم. وهذه الشفاعة أقر بها المعتزلة والخوارج في الجملة، ولهذا ليس فيها نزاع مشهور بين أهل القبلة، وإن كان بعض غلاة أهل البدع أنكرها كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام، قال: ونقل عن بعض الغلاة من الوعيدية الإنكار من هذا النوع من الشفاعة. وإذا قيل إنكارها ففي الغالب أن إنكارها على أصول المعتزلة أظهر منه على أصول الخوارج. لما؟ لأن المعتزلة يعتبرون من أصولهم، يعتبرون في أصولهم أن الثواب والعقاب على مبدأ المعاوضة، ومن هنا يمتنع عندهم إيش؟ الزيادة والنقص فيه، لأنهم يعتبرونه من جنس إيش؟ من جنس المعاوضة، ولهذا يترددون في مسألة الزيادة والنقصان فيه، لأنهم يعتبرون هذا من باب الظلم، إذا زيد أحد فإنه نقص لغيره أو عدم عدل مع غيره إلى آخره. فإذا على أصول الغلاة من المعتزلة ينفون هذا النوع من الشفاعة. ما وجه هذا التخريج؟ أنه على مبدأ المعاوضة عندهم في العمل وفي الثواب والعقاب. أما جمهور المعتزلة وهو الذي عليه جمهور المسلمين فبع عن كونه إجماعا لأهل السنة، فهو إثبات هذا النوع من الشفاعة. إذا هذه الشفاعة الثالثة، الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى، الشفاعة الثانية الشفاعة لأهل الكبائر، الثالثة لأهل الجنة. وهذه الشفاعة الثالثة يقال فيها ما يقال في الثانية، أنها ليست خاصة برسول الله بل تكون له ولغيره، ولكن مقامه أتم. الشفاعة الرابعة وهي شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، وهذا خاص به وخاص بأبي طالب، هذا خاص به، فليس هناك نبي أو رسول أو غيرهم يشفع لكافر، فإن الكفار محجوبون عن الشفاعة، ولقول الله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. أما أبو طالب فإن النبي صلى الله عليه وسلم اختصه بهذه الشفاعة وعدا من الله. وإذا قيل إن هذا الحديث معارض لظاهر القرآن فإنه ليس بصحيح، وإن هذا من باب إيش؟ هكذا يقال، والصحيح أنه ليس من باب التخصيص، وهذا الباب لا يكون الخاص بالعام، إنما حال أبي طالب حال معينا الذي ذكر في القرآن هو مسألة العذاب من جهة رفعه، وأما من جهة درجات العذاب فإن هذا لم يذكر شأنه في القرآن. فإذا هل أبو طالب يتحصل له بالشفاعة عدم العذاب؟ الجواب لا، إنما تحصل له قدر من ماهية العذاب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فإن العباس لما قال له كما في الصحيح: هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يخوف ويغضب لك، قال: نعم، هو في ضحضاح من النار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وهنا الحقيقة في حديث أبي طالب سؤال أنا أذكره وإن لم يلزم أن يذكر الجواب عنه: هل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يخفف عذاب أبي طالب وشفع له شفاعة معينة فأجاب الله سبحانه سؤال نبيه فخفف العذاب عن عمه، أم أن الله سبحانه وتعالى قضى لأبي طالب هذا القضاء بسبب النبي صلى الله عليه وسلم بحاله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فحكم الفرق بين الأمرين. هل النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الشفاعة لأبي طالب وأن يخفف عذابه ومن إلى ذلك لطلب وشفع إلى ربه في عمه فأجابه الله إلى ذلك وإيش فخفف عنه العذاب، أم أن الأمر هو أن الله قضى لأبي طالب هذا القضاء بسبب ماذا؟ بسبب حاله مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أي خفف عنه حاله مع النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان الرسول لا يلزم أنه إيش سأل ربه ذلك، لكن الله أخبره أن عمه على هذا القدر من العذاب بسببه، ولولا مقامه مع رسول الله لما كان على هذا القدر بل كان أشد. لاحظتم الفرق بين الأمرين؟ في هذا السؤال الأصل أن هذا هو قضاء الله الأصل والمناسب لوصول الشريعة أن هذا هو قضاء الله إلا إن جاء حرف صريح في السنة يبين أن النبي شفع وسأل ربه لعمله سؤالا مختصا هو أجيب إليه فإن قوله عليه الصلاة والسلام للعباس لما قال هل نفعت أبا طالب بشيء قال نعم هو في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك لسه من النار لا يلزم من هذا أنه إيش كان هذا عن سؤال إنما كان هذا عن إخبار من الله للنبي في شأن عمه وبين الله لنبيه أن هذا بسبب حاله مع رسوله فإذا تم احتمالا الأصل وظاهر الحروف الثابتة أو ظاهر بعض الحروف في الصحيحين هو أن هذا كان من قضاء الله المحض الذي ليس فيه شفاعة ولكنه قرن بسببه فإذا ما درج عليه شفاعته لابن طالب هذه لا أرد فيها بنفلة نقول هذا معتبر بثبوت نص إن ثبت نص صريح لأن النبي شفع قيل هذه شفاعة أجيب إليها وإن لم يثبت قيل هذا قضاء الله ولكن ذكر إيش ذكر سببه وهو مقامه مع النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الفهم إذا لم يوجد نص هو الذي يصار إليه هذا الفهم هو الذي يصار إليه ولا يصار إلى غيره وهو كما هو مذكور في الحديث ليس إخراجا من النار وإنما هو تخفيف من شأن عذابه وتخفيف من شأن عذابه وهذا دليل على أن أبو طالب كان كافرا خلافا لما زعمته بعض طوائف الشيعة أنه كان مسلما أو أنه أسلم إلى آخر فإن هذا كله من الكذب الذي ليس بشيء نعم قال فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة باختصار أن مسألة المظالم صارت تحتاج إلى تعلم وتتبع في النصوص إذا ما صح فيها نص بذكر الشفاعة فلا تعد مسائل الشفاعة تعد من قضاء الله المختص بالبطالة وأما إبراهيم فإن يشفع لأبيه كما ثبت في الصحيح في حديث أبي هريرة تلقى إبراهيم النبي أباه أذر فيقول إبراهيم لأبيه ألم أدعوك أو جملة نحو هذا فقط فيقول أباه وفيقول أبوه اليوم لا أعصيك وهنا يشفع إبراهيم ويقول يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم تبعثني وأي خزي أخذ من أبي الأبعد فيقال له يا إبراهيم انظر فينظر إلى تحت قدميه فإذا هو بديق متلقى لأن صورته صورة آدر تقلب إلى هذا فيقول إبراهيم رعدا بعدا فيسحب بقوعينه إلى النار فما فكر شفاعة نبي أو رسول في أحد من أقاربه أو من غيره إنما هذا خاص لأبي طالب الأظهر أنه قضاء من قضاء الله سبحانه وتعالى ويسعى الشفاعة وهذا هو الأنسب الأصول وهو المناسب لظاهر القرآن في قوله تعالى فما تنفعهم وفي قول الله تعالى في شأن أبي طالب ما كان للنبي والذين آمنوا يستغفروا للمشركين أو كان هذا في الاستغفار وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن يستغفر لأمي فلم يأذن لي فالأظهر والمناسب لأصول الرسل وفي قصة نوح مع ابنه أنهم ما كانوا يشفعون في الكفار بينما هذا قضاء قضاه الله في شأن أبي طالب ولهذا لك أن تقول فيه إن فيه اختصاصا في شأن أبي طالب لأنه قد يقول قائل وغيرهم من الكفار الذين لهم بعض الحسنات هل يخصص عذابهم بحسناتهم كمن يبذل المال أو يبذل الماء أو يبذل العتاق أو يبذل بعض وجوه الخير وقال هذا هو وجه اختصاص أبي طالب فإنه صلى الله عليه وسلم قال في حديث أنس الذي رواه مسلم وغيره إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة قال وأن الكافر ليش قال وأن الكافر سيطعم لحسنات لا عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أصل إلى الآخرة لم تكن له حسنة من ذلك فظاهر هذه الرواية أو صريحة حتى أن الكافر صاحب الحسنات المراد بالحسنة هنا ماذا الشريعة أو الخير والكافر قد يصبر من الخير لا يلزم أن الكفار ما يعرفون الخير الله يقول لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هذه كلها أوجه من الخير تصدر من المسلم ومن إيش؟ ومن الكافر. ولهذا قال: ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، أي في الآخرة. ولهذا الكافر قد يفعل الخير على مثال الوجه. قالوا: أما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا حتى إذا أصل إلى الآخرة لم تكن له حسنة تجزى بها. هذا طالب حسنة لم تكن لوجه الله سبحانه وتعالى، حسنة مع الرسول كانت حسنة قرابة وصلة وسؤدد إلى آخره من أوجب المقاصد عند أبي طالب، لم يجزى عليها في الآخرة أو جزي عليها في الآخرة. هذا الحقيقة فيه تفصيل، ولم يجزى عليها جزاء الثواب، وإنما جزي عليها بالتخفيف. جزي عليها بإيش؟ بالتخفيف. نعم. قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة الشفاعات. قال تعالى: قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين. كلمة المؤمنين ليس يراد بها أن جميع أعيان المؤمنين يشفعون، فإن هذا ليس بلازم، وإنما من يقول الله له سبحانه وتعالى بمقام من الشفاعة على شرطها في كتاب الله، وهو إذن الله للشافع ورضاه عن المشروع له. وهذه الآية استدل بها الخوارج المعتزلة على نفي الشفاعة، ويقول: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. قالوا: هذا دليل على أنها لا تكون لأهل الكبائر بل تكون لأهل الثواب في رفع الدرجات ونحو ذلك. لما؟ قالوا: لأن شرطها أن يأذن الله وإيش؟ وأن يرضى، الإذن للشافع والرضا عن المشروع له. قالوا: وصاحب الكبيرة ليس مرضيا عند الله بكبيرته. من يجيب عن هذا الجراد؟ قالوا: إن الله يقول: إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، أي ويرضى عن المشروع له. وصاحب الكبائر ليس مرضيا عند الله، وإنما المرضي عندهم صاحب الثواب، فهذا هو الذي يشفع له في رفع درجاته. فإن الذين رضي الله عنهم ورضوا عنهم الأبرار الصالحون الذين ذكرهم الله في مثل قوله: لقد رضي الله عن المؤمنين السابقون الأولون المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فالفجار والفساق وأهل الكبائر ليسوا مما رضي الله عنه. وهذا يجاب. قال: هذا نفس القاعدة التي سبقت، أن الأسماء في كتاب الله إيش؟ الأسماء والأوصاف والإضافات في كتاب الله بحسب مواردها. الرضا هنا يراد بالرضا على حسب التوفيق. الرضا أي مفارقة الكفر. فإن صاحب الكبيرة هل يقال إن الله لم يرضى عنه مطلقا؟ أم أن الله رضي عنه توحيدا وإسلامه الأصل؟ فبقدر ما يقال إنه ممن رضي الله عليه إلا أن له حالا من الرضا. فإذا كانت كبيرته، هذه هي المعادلة العقلية في صحة التعبير، إذا كانت كبيرته موجبة لغضب الله فإن حسنته موجبة لإيش؟ لرضا. هذا هو الجواب. من قال إنه قد غضب عليه الكبيرة قيل: فلما لم يرضى عنه بإيش؟ المعصية. فإن الله إنما يرضى عن أهل من؟ لماذا رضي عن الصحابة؟ لأنهم أصحاب حسنات. ولماذا غضب على الكفار؟ لأنهم أصحاب سيئات محضة. فإذا اجتمعت حسنة وسيئة، فمن قال إنه يستحق الغضب قيل: وليس بأولى من أن يستحق الرضا. فإن موجب الغضب هو السيئة، وموجب الرضا هو الحسنة. وصاحب الكبيرة كما أن له سيئة إلا أن له حسنة أعظم من سيئته. نعم. قال تعالى: ولا يشفعون إلا إذن قوله ويرضى، هذا إبادة لامتناع الشفاعة في حق من؟ في حق الكفار. هذا إبادة، هو معنى قوله تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قوله ويرضى هو بمعنى قوله: فما تنفعهم شفاعة الشافعين.